الرجل والطريق. الرجل والطريق سهرة درامية، تأليف جمال حماد. أستاذ أبو المجد، بقدر ما أنا سعيد إنك أنهيت خدمتك على أكمل وجه وإنت بكامل صحتك، إلا إني حزين لأننا حنفتقد خبرة طويلة وإنسان كان حريص دايما على مصلحة الشركة ونجاحها. شكرا يا فندم، شكرا. كلنا كنا بنستمد حماسنا في العمل من سيادتك. إنت مثال نادر يا أبو المجد، وأتمنى إن كل العاملين بالشركة يكونوا زيك كده في إخلاصك ونزاهتك. متشكر، متشكر قوي يا فندم. وعرفانا من الشركة وجميع العاملين فيها، بنقدم لك هدية بسيطة اعترافا مننا بمجهوداتك اللي استمرت سنين طويلة. اتفضل. ده كتير، ده كتير قوي، ده كرم كبير من سيادتك يا فندم. متشكر قوي، متشكر. وكلنا بنتمنى لك حياة سعيدة جديدة يا أستاذ أبو المكتب. متشكر. كنت أتمنى أخدم لآخر يوم في عمري، لكن توحشنا يا أستاذ أبو المجد. أنتوا أكتر يا سعيد. ويا ترى ناوي تعمل إيه؟ والله يا ابني ما أنا عارف. إبقى خلينا نشوفك، ما تبخلش علينا بالزيارة دي، العشرة ما تهونش. إن شاء الله. كان فاكر إنه حيخلد في الشركة، ما عملش لليوم ده ابدا يا اخي. اتقي الله، كان قلبه على الشغل. يعني نسيت اذيته لينا؟ المسامح كريم يا اخي، وهو في النهايه ماشي وملوش حبيب. انت متحامل عليه بس ليه كده؟ مين اللي عمله يا اخي؟ يا ما كان نفسي انتقم منه، لكن المدير كان دايما في صفه. حرام عليك، كفايه اللي هو فيه. اللي هو فيه؟ انت عارف الاول المدير اداله هديه قد ايه؟ ما يقلش عن 10,000 جنيه من فلوس الشركه. وانت ايش عرفك بس؟ الظرف اللي مديهوله ده ما يقلش عن كده يا راجل. ان بعض الظن اسم. ارجو انك تكون مبسوط يا استاذ ابو المجد، ويا ريت دايما نشوفك وتطمنا عليك باستمرار. ان شاء الله يا فندم، واستاذن حضرتك بقى. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ ابو المجد. مع السلامه يا استاذ ابو المجد. مع السلامه. عاشنا والله. الف سلامه يا استاذ ابو المجد. يا ماما، يا ماما شايف فين يا ماما؟ انا مستعجل قوي يا ابني. اقعد افطر الاول. افطر ايه بس يا ماما؟ ده انا يا دوبك اوصل المحكمه على ميعاد الجلسه. هي الدنيا طارت يا حبيبي، تشرب الشاي قبل ما تفطر ازاي بس؟ الشغل اهم يا ماما. القضيه اللي هترفع فيها النهارده كبيره قوي، ولو كسبتها هتبقى فتحه خير كبيره قوي عليا، اقدر بعدها افتح المكتب اللي انا بتمناه من يوم ما اتخرجت. ادعيلي بقى يا ماما، ادعيلي. ربنا ينصرك يا حبيبي، ربنا يعوض صبرك خير. ماما قبل ما انسى، لما حسين يرجع من المدرسه خليه يعدي على المكتب، النقاشين هيخلصوا شغلهم النهارده، يبقى يقفل المكتب ويجيب المفتاح. بس حسين هيرجع متاخر النهارده يا ابني. ليه؟ هيعدي على فاطمه اختك في شغلها، ويروح يزوروا خالك في المستشفى. طيب مش مهم، مش مهم، انا هروح المكتب بعد ما اخلص شغل. عن اذنك بقى يا ماما. مع الف سلامه يا ابني. خلاص يا ابو المجد، تحلت على المعاش وهتقعد في البيت، عليه العوض منه. بس ازاي؟ مش ممكن. والحمل التقيل اللي على كتافك ده، المعاش ما ياكلناش اسبوع، والبنت اللي على وش الجواز، انا هدور على شغل. ايوه، لكن بلاش الولاد يعرف. ايوه بلاش. احنا مش هنتغدى يا ماما، الساعه بقت 5. من امتى وانت بتتغدى لوحدك يا حسين؟ مش لما بابا يرجع يا حبيبي نبقى كلنا نتغدى. بس بابا اتاخر قوي يا ماما. يعني علشان اتاخر النهارده شويه ما نستناش لغايه ما يرجع؟ ده عمره ما عملها. يمكن عنده شغل وهيتغدى في الشركه. كان اتصل يا بنتي بالتليفون زي ما هو معودنا. يا ماما انا في ثانويه عامه، يعني عندي مذاكره. اتغدى انا وانتوا استنوا بابا براحتكم. اناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس، اقعد ذاكر لغايه بابا ما يرجع، ومعاه درس الرياضه اللي بعد ساعه. لما ترجع تبقى تتغدى. والله يا اولاد انا ابتديت اقلق، ابوكوا عمره ما اتاخر بالشكل ده. الغايب حجته معاه، اكيد اتاخر في الشغل. والله ما انا عارفه يا حسين يا ابني. اهو بابا وصل يا ست، حضروا بقى الغدا بسرعه. ازيك يا حسين؟ ايه مالك؟ ابدا يا مجد، اصل افتكرتك بابا. هو بابا لسه مرجعش؟ لسه. انا هتصل بيه في الشركه، يمكن هيتاخر. ايه يا مجد يا ابني؟ جرس يا ماما، محدش بيرد. يبقى بابا في الطريق وزمانه جاي. فاطمة تعالي حبيبتي نحضر الغدا، أبوكي زمانه على وصول. حاضر يا ماما. يظهر أبو المجد إن مفيش فايدة، أنا اللي تعبت من اللف وآخرتها. والله عندهم حق، الخريجين مالهم شهادات ومش لاقيين شغل، هيوافقوا يشغلوك انت يا ابن 60 سنة؟ معقوله؟ طب وحملك التقيل يا ولد نسيته؟ فا مفيش فرص، دور تاني وتالت لحد ما تلاقي وظيفه. مفيش حل غير كده يا ولد. يا ساتر يا رب، الراجل وقع في الحفرة. راجل مين يا أخينا؟ لسه كان ماشي جنبي زي التايه وهو بيعدل الرصيف التاني، وقع في الحفرة اللي في وسط الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهنروح نتفرج عليه. تعالى بينا نطلعه. يلا بينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. الحفرة غويطة قوي، ومين اللي مستغني عن نفسه عشان ينزل؟ وسع يا اخي انت، وهو وسع. انا هنزل الحفره بس ساعدوني. لا حول ولا قوه الا بالله، ده الراجل يا جدعان ده مساح. حد يتصل بالاسعاف يا اخوانا لغايه ما نخرجه من الحفره الملعونه دي. ايديكم معايا يا رجاله. يلا حد يسيب حفره زي دي في وسط الشارع؟ نصيبه كده بقى، ما هي بقى لها مد على كده. المسكين كان ماشي زي التايه، ما خدش باله انجاب. هنفضل مستنيين عربيه الاسعاف لحد امتى؟ الراجل بينزف يا اخوانا. انا معايا عربيه ممكن اوصله لاقرب مستشفى. الاسعاف وصل. يا ولاد وبعدين هنعمل ايه؟ ده احنا بقينا في نص الليل. يا ماما يمكن سافر في مأمورية ولا حاجة. كان اتصل وقال لنا يا مجدي. بابا مش متعود يغيب عن البيت الا ما يعرفنا هو فين. لازم ندور عليه. ندور عليه ايه يا فاطمة؟ هو عيل صغير نزل ننادي عليه في الشوارع؟ يا ولاد انا قلبي مش مطمن ابدا. لازم نسأل عليه يا مجدي بدل قعدتنا كده. ايوه يا ابني ايوه، خد اخوك وانزلوا سألوا على ابوك ليكون جراله حاجة. انا يا ماما مش مستني لما تقوليلي. انا فعلا نزلت وسألت في كل المستشفيات اللي حوالينا لكن ما وصلتش لنتيجة. طب روح الاسم يا ابني يمكن يكون. رحت يا ماما، رحت وسألت ومفيش اي معلومات انه راح اي اسم، لدرجة اني رحت مديرية الامن وسألت وبرضو مفيش اي خبر عنه. يعني هيكون راح فين؟ يمكن يا ماما في مأمورية جات له فجأة ومعرفش يتصل بينا. كان اتصل بينا برضو. يعني ايه يا حسين يا ابني؟ بابا بقاله مدة ما بقاش زي عايده يا ماما، دايما مهموم وقاعد لوحده. حاولت اكتر من مرة نتقرب منه واعرف ماله، كان بيسيبني ويدخل قطه. انت عارف ان حمله تقيل قوي يا ابني، وانتوا عارفين ان ابوكوا طول عمره ما بيحبش حد يشيل همومه. بس الايام الاخيره دي كان باين عليه الهم قوي يا ماما. ما انت عارف ليه يا مجدي، هو يعني كان سهل عليه انه ياجل خطوبه اختك. خلاص لما بابا يرجع لازم نقعد معاه ونخرجه من الحاله اللي هو فيها دي. بس يرجع يا فاطمه يرجع. والله بس انا مش عارفه اعمل ايه. الصباح رباح يا ماما، بكرة الصبح بإذن الله هروح الشركة وأعرف كل حاجة. صباح الخير يا أستاذ. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أنا بسأل على الأستاذ أبو المجد، زميلكم هنا في الشركة. أستاذ أبو المجد؟ وتبقى مين حضرتك؟ انا ابنه مجدي ابو المجد المحامي. ابنه؟ اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل ارتاح. كتر خيرك. كنت عايز اطمن على الوالد، اصله غايب عن البيت من امبارح وقلقانين عليه قوي. وجاي تسأل عليه هنا؟ طبعا يا استاذ، احنا قلنا يمكن يكون في مأمورية الفرع من فروع الشركة. وحضرتك قاعد معاه في نفس البيت؟ ايوه. معقول الكلام ده؟ في يا استاذ، طمني ارجوك. اصل الاستاذ ابو المجد احيل المعاش من شهرين، ومن يومها ما جاش الشركة نهائي. مش ممكن، ده بابا كل يوم بيخرج ويرجع في نفس المواعيد اللي تعودنا عليها طول عمرنا. هي دي الحقيقة يا استاذ، وعندك كل الموظفين اسألهم. اتعالى على المعاش من شهرين؟ لا، هم اللي كان بينزل كل يوم يروح فين؟ ايوه ايوه، دلوقتي بس عرفت سبب ضيقته وهمه طول الايام اللي فاتت دي. حضرتك تبقى ابن الاستاذ ابو المجد؟ اتفضل اتفضل اتفضل يا استاذ، وانا هطمنك على السيد الوالد، ده حبيبي وعشرة عمر، ما كانش بيخبي عني اي حاجة. يعني حضرتك تعرف مكانه؟ امال يا استاذ، الاستاذ ابو المجد صاحبي من زمان وسره معايا انا. والله وجه اليوم اللي خلص فيه جزء من اللي عمله فيه ابوك. والاقيه فين دلوقتي؟ تلاقيه يا سيدي في العش الجديد، وده اللي خلاه يغيب عنكم. ايه العش الجديد؟ انت بتقول ايه؟ اصل الاستاذ ابو المجد ما كانش يأتمن حد ابدا على سره غيري انا. بصراحة بقى والدك اتجوز من كام شهر وتلاقيه عنده. اتجوز؟ والست دي تبقى مين وساكنة فين؟ انا هقول لك على اسمها وعنوانها كمان. ثواني، اصلي شايله مع بقية الاسرار في درج مكتبي. حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا مفتري. اتفضل يا استاذ اتفضل. كتبت لك العنوان بالتفصيل عشان ما تلفش كتير. شكرا يا استاذ شكر، عن اذنكم. استغفر الله العظيم يا رب، ليه كده يا اخي؟ ده ربنا غفور رحيم يا اخي. ده جزء من جمال ابو المجد علينا، ولا حرام رد الجميل؟ اوام نسيت؟ اذا كنت نسيت انت، انا عمري ما انسى ابدا. لو سمحتي، دي شقة ثانية هانم؟ أيوة هي. أي خدمة؟ الحقيقة أنا جاي أسأل. إحنا هنتكلم على الباب. اتفضل حضرتك اتفضل، ادخل وبعدين نتكلم. الحقيقة أنا متشكر قوي على مقابلتك ليا. لا شكر على واجب، أعمل لك فنجان قهوة وبعدين نتكلم. لا ملوش لزوم، مفيش داعي للتعب. يا سلام على أخلاقك، مش عاوز تتعبني يا ناس. أنا في حلم ولا في علم؟ أخيرا ربنا عوض صبري خير. أنت اسمك إيه؟ أنا مجدي، مجدي أبو المجد المحامي. محامي؟ أخيرا ربنا فتحها علي وبعتك ليا. يا فندم اديني فرصة بس اتكلم في الموضوع اللي انا جاي علشانه. من غير ما تتكلم يا مجدي، انا موافقة ومن غير شروط. شروط؟ اشرط انت يا مجدي وانا تحت امرك يا حبيبي. انا عاوز بس اسأل عن من غير ما تسأل يا مجدي، انا هقولك الشقة دي تمليك بتاعتي. وعندي عمارة ايرادها 1000 جنيه في الشهر، و20 فدان أرض زراعية، ده غير الفلوس السايلة اللي في البنك. كله حيبقى تحت أمرك يا حبيبي. يا فندم من فضلك اديني فرصة أنا بسأل عنك. اسأل يا حبيبي وأنا جاوبة. أنا جاي أسأل عن بابا. بابا؟ بابا مين يا روح بابا؟ أيوة أيوة، بابا يا مدام. مدام؟ ومين قالك إني مدام؟ يا مدام، يا مدام، بابا أبو المجد الأليوبي. أبو المجد الأليوبي مين يا أخويا؟ أبو المجد الأليوبي جوزك يا مدام. أنا مش متجوزة، وأنت أول راجل يدخل بيتي، وبعدين أنا لسه آنسة. آنسة؟ يعني ما تجوزتيش الأستاذ أبو المجد؟ مش بصدق برضو. هو أنت ما قريتش الإعلان كويس ولا إيه؟ إعلان إيه بس يا آنسة؟ الإعلان المنشور في الجورنال بتاع النهاردة، باب أريد عريسا. عريسا؟ عن إذنك يا عروسة. وبعدين يا ولاد هنفضل قاعدين كده لا عارفين ابوكوا فين ولا حصل له ايه؟ وايه اللي بايدينا بس نعمله يا ماما؟ يا ماما ده احنا ما خليناش مكان يخطر على بالنا الا دورنا فيه عليه، وعملت بلاغ عن غيابه في مديريه الامن واعلانات في كل الجرايد ومفيش فايده، زي ما تكون الارض اتشقت وبلعته. النهارده رابع يوم يا ولاد، رابع يوم. طب اخرتها ندور عليه احنا يا ماما يوم الحكومه بسنه، نسال عليه احنا في كل المستشفيات وفي كل الاقسام، لكن ما نستسلمش كده واحنا مش عارفين ايه اللي حصل له. كان عندي امل ان تعبنا ده هيجيب نتيجه، لكن الظاهر مفيش امل خالص. يا اولاد ابوك اتحال على المعاش من شهرين، وكان كل يوم يخرج على انه بيروح الشركه. طيب كان بيروح فين؟ ها اختفى مره واحده ازاي؟ لا مش معقول، في سر، في سر احنا مش قادرين نعرفه. يا ماما يا ماما انت بتفكري في ايه بس؟ امك عندها حق يا حسين، في لغز في الموضوع ولازم نوصل له. بابا ما كانش في حياته لا اسرار ولا الغاز ولا حاجه ابدا، لكن احالته للمعاش اثرت عليه شويه. يا جماعه يا جماعه احنا لسه هنحكي. بقولك يا مجدي بينا ننزل ندور عليه. فين تاني بس يا حسين؟ فين؟ في كل حته، وان شاء الله هنلاقيه. يا ريت يا ريت يا حسين يا ابني يا ريت. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام، اي خدمه يا استاذ؟ ما تعرفش يا معلم بيت الاستاذ ابو المجد الاليوبي فين؟ خير يا استاذ، في اخبار عنه؟ انا بسالك عن الاستاذ ابو المجد اللي بيشتغل في شركه. ما انا سمعتك يا فندي، اصل الاستاذ ابو المجد بقاله كام يوم غايب عن البيت، واولاده قلبين عليه الدنيا، ما خلوش حته لما دوروا عليه فيها. غايب بقى كده؟ انا افتكرتك جايب اخبار عنه. ممكن تقولي البيت فين لو سمحت؟ البيت اللي قدامك ده، الدور الثاني. متشكر يا معلم. اهلا وسهلا. اهلا، انا اسف اني جيت بدون سابق ميعاد، لكن الانسه فاطمه غايبه عن الشغل بقالها كام يوم، قلت اجي اطمن. كتر خيرك يا فندم، كتر خيرك. انا محمود، محمود محرم زميل فاطمه، لكن وانا بسال عن العنوان سمعت عن غياب الأستاذ أبو المجد. وللأسف مش قادرين نوصل لنتيجة لحد دلوقتي. حاجة غريبة فعلا، لكن الأستاذ أبو المجد غايب من كام يوم كده؟ من 5 أيام والنهاردة السادس. النهاردة السادس؟ غريبة. الله يا ساتر يا رب، الراجل وقع في الحفرة. راجل مين يا فين؟ لسه كان ماشي جنبي زي التايه وهو بيعدل الرصيف التاني، وقف الحفرة اللي في وسط الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهنروح نتفرج عليه. تعال بينا نطلعه. يلا بينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. دي الحفرة غويطة قوي، ومين اللي مستغني عن نفسه عشان ينزل؟ وسع يا أخي أنت، هو وسع. أنا هنزل الحفرة بس ساعدوني. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الراجل يا جدعان ده مساح. يا ترى ممكن يكون هو؟ انت متأكد من تاريخ غيابه؟ طبعا طبعا. ليه؟ اصلي تذكرت حادثة حصلت في نفس التاريخ. ايه؟ من 5 أيام؟ ايوه، راجل مسن كان ماشي في الشارع سرحان، وقع في حفرة غويطة في وسط الشارع. يا ساتر. واهل الخير طلعوه دمه سايح وحالته سيئة، وحاولنا نستدل على اسمه وعنوانه، لكن للأسف ما لقيناش اي اثبات شخصية في جيبه. والحادثة دي حصلت فين؟ في شارع فرعي في الحي السابع في مدينة نصر. لكن ايه اللي حيودي بابا مكان زي ده؟ طبعا، عن اذنك عن اذنك لحظة. اتفضل. يا ترى فاطمة عاملة ايه في الظروف الصعبة دي؟ انا فعلا لقيت محفظة بابا وبطاقته اهم، يبقى اكيد هو. طب نروح المستشفى ونسأل عليه ونتأكد. يلا بينا. طمن يا مجدي. انا متاكد ان ابويا هو اللي حصل الحادثه دي. اكيد الدكاتره عملوا اللازم وبقى كويس دلوقتي. كان رجع يا محمود، كان رجع ان شاء الله خير. بابا ما يتحملش وقعه زي دي، وانت بتقول انه نزف كتير في المستشفى، هينقلوا له دم ويهتموا بيه، وزمانه دلوقتي بقى زي الحصان. قلبي بيقول غير كده يا محمود. زود السرعه من فضلك، زود السرعه يا اسطى. جرى ايه يا مجدي؟ اكتر من شهر فات على وفاة المرحوم وانت قاعد وسايب شغلك ومكتبك، واخرتها مجدي مش هيهدى لي بال الا لما اخد بطاري. لازم اخد بطاري من اللي تسبب في موت ابويا. طار ايه يا مجدي؟ دي الاعمار بيد الله، ودي اسباب مش اكتر. صعبان عليا يا محمود، صعبان عليا ان الاستاذ ابو المجد اللي طول عمره بيحارب الاهمال يروح ضحيه الاهمال اللي تسبب في موت ابويا. ده واحد مهمل ولازم يدفع تمن اهماله. سيبك من اللي في دماغك ده وبص لشغلك وبس. الحمل بقى تقيل عليك يا مجدي ومسؤوليتك زادت. وبعدين معاك يا محمود وبعدين؟ أنا آسف يا مجدي، أنا دلوقتي بعتبر نفسي واحد منكم، وعشان كده بكلم أخويا مجدي. أنا قصدي إن الشغل ممكن ينسيك الهم اللي أنت فيه ده. أنسى إيه بس يا محمود؟ أنسى إيه؟ أنسى أبويا اللي مات بسبب إنسان مهمل وكان ممكن يضيع كتير غيره؟ دي مش قضيتي أنا لوحدي، مش قضيتي أنا لوحدي يا مجدي. عندك حق، بس هتعمل ايه يعني؟ هدور عليه لغايه ما اوصل له. وامك واخواتك مش اهم من كل ده؟ المهم عندي دلوقتي ان اعرف مين المتسبب، ولازم اقدمه بنفسي لياد العداله. ساعتها بس بالي هيرتاح. وشغلك يا مجدي؟ شغلي من النهارده هو البحث عن الانسان ده لغايه ما الاقيه وياخد جزاؤه. همة شوية يا رجالة. أكتر من كده يا ريس. عايزين نخلص من الحفرة دي، مش ناقصين مصايب جديدة. وإحنا كان لنا ذنب في اللي حصل. ما إحنا مش عايزين مصيبة جديدة تحصل، ولازم نردم الحفرة دي النهاردة. وكانوا فين من شهرين لما عاوزيننا نخلص شغلنا ونردم في 12 ساعة؟ منه لله بقى، ربنا ينتقم منه يا شيخ. ده لولا البنتين الصغيرين اللي وقعوا الأسبوع اللي فات ما كانش حد حيسأل. احنا كده ما نفوقش الا بعد غرق. هو المقاول ده لو كان عنده ضمير كان ساب الحفرة دي يوم واحد. كان سابها ان شاء الله سنة، بس كان حوط عليها وحط يافطة للناس تبعد عنها. زي الاجانب ما بيعملوا. انتوا عارفين سليمان الزناتي، وهو يعني ما فيش مقاولين غيره في البلد. الزناتي ده زي الاخطبوط، يعرف ازاي يمشي حاله كويس ومحدش يقدر يقف قدامه. ربنا ينتقم منه. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا رجالة خلينا نخلص، الشمس حامية اول النهاردة. ممكن يا ريس ندردش مع بعض شوية؟ ندردش؟ مش هاخد من وقتك كتير، تعالى نقعد على القهوة اللي على الناصية دي. يا مجدي يا ابني ما تبقاش تتأخر قوي كده، احنا ملناش غيرك. ما تقلقيش عليا يا ماما، كان عندي شغل. شغل للساعة 2 بعد نص الليل، انت جرالك ايه بس يا ابني؟ يا ماما ده انا تربية المرحوم ابو المجدي الايوبي وتربيتك، ما تخافيش عليا يا ام مجدي. نسيت اقول لك حاجه مهمه يا مجدي. ايه؟ خير يا ماما؟ إيه البيت ناقصه حاجه؟ حد من اخواتي طلب منك حاجه يعني؟ ابدا يا حبيبي، مستوره والحمد لله. امال في ايه يا ماما؟ اماني رجعت النهارده. ايه اماني؟ وسالت عليك وفضلت مستنيه رجوعك للساعه 12. ياه، 3 سنين يا اماني، اتغيرت فيهم حاجات كتيره قوي. وعاملين ايه يا ماما هي واخواتها وامها؟ بخير يا حبيبي، وناويين خلاص يقعدوا في مصر على طول. الغربة وحشة قوي يا مجدي. طبعا، خصوصا بعد وفاة عمي انور، ضروري بقى يستقروا هنا. اسيبك انا يا ابني واقوم انام، خلاص كلها ساعتين واخواتك يصحوا. وانت مش هتنامي حبيبي؟ اخلص الشاي واقوم على طول. تصبح على خير يا ست الحبايب. وانت من اهل الخير يا حبيبي. يا ترى عامله ايه دلوقتي يا اماني؟ لسه عندي وعدك ولا البعاد خلاكي غيرت رايك؟ فاكره ايامنا الحلوه ولا نسيتيها؟ يا 3 سنين، اتمنى تكوني ما تغيرتيش يا اماني. كده يا مجدي 3 شهور ما تتقلش عني؟ ما انتي عرفتي السبب يا اماني، وفاة والدي والظروف اللي جدت علينا. لكن ده مش سبب يخليك ما تبعتش حتى جواب المدة دي كلها. الظروف يا اماني الظروف. المهم المهم اننا مع بعض دلوقتي. لكن فاطمة قالت لي على موضوع الزناتي وسهرك كل ليلة برا البيت. ده موضوع لازم انتهي منه. وهتفضل كده لحد امتى؟ هانت قوي يا مجدي، ده راجل مش سهل وحتضيع وقتك ومجهودك على الفاضي. بيتهيالك كلها ايام وكل الدنيا تسمع. تسمع ايه بس؟ يا ريتك تسيبك من الكلام ده كله وتركز في مكتبك وشغلك. الله، احنا جايين هنا عشان نتكلم عن الزناتي. انتي وحشتيني قوي يا اماني، وحشتيني. انت اكتر يا مجدي. لسه فاكره ايام زمان؟ انا فاكراها. وانت عايش على ذكرى الايام دي وبتمنى نرجعها تاني. بايدينا نرجعها يا مجدي. بس ازاي وانت كل همك ازاي تنتقم من الزناتي ده؟ تاني هنرجع للزناتي؟ اماني المفروض انك تساعديني، مش تبقي ضدي. يا حبيبي خايف عليك، انت مش قده ومش هتوصل للنتيجه اللي انت عاوزها، عشان كده بقولك توفر تعبك وتنتبه لشغلك. اماني عايزك تفهمي اني مش بحارب انسان علشان اهماله تسبب في موت ابويا وبس. المفروض اننا نحارب الاهمال والفساد في شخص الزناتي وامثاله اللي ما عندهمش ضمير. وانت بقى اللي هتحارب الاهمال والفساد لوحدك؟ المفروض انك تقفي جنبي وتشجعيني. انت مش مجدي اللي عرفته، مجدي المتسامح النقي التقي، بقى مجدي اللي عايش وكل همه انه ينتقم وبس. اماني انت متحاملة عليا قوي. لو كنت مكاني كنت فوضت امري لله وهو اللي هينتقم لي. ونعم بالله. اماني انا مش بنتقم، انا بسعى لتسليم مجرم خطير ليد العدالة. هو بقى مجرم خطير؟ للأسف يا اماني مجرم خطير. عشان كده انا خايفة عليك، لازم تسيبه في حاله. ما اقدرش يا اماني. ما تقدرش للدرجات؟ اتغيرت يا مجدي. ارجوكي يا اماني، ارجوكي نغير الموضوع ده. يعني مصمم على اللي في دماغك ومصر عليه كده؟ طبعا اذنك، حسنا انا اتأخرت قوي. اتفضلي، مع السلامة يا اماني. فين يا ماما؟ يا فاطمه إيه اخواتي فين يا ماما؟ خير يا ابني، مالك؟ نجحت يا ماما، نجحت. حسين ابو المجد الاليوبي 85% في الثانويه العامه. الف مبروك يا ابني، الف مبروك. الحمد لله. بالمجموع ده يا ماما ممكن ادخل الكليه اللي انا عايزها. الله. الف مبروك. امال فين مجد يا ماما؟ من ساعه ما خرج الصبح ما رجعش. الله، طب وفاطمه فين؟ جت اماني تاخدها تقعد معاها. طب يا ماما عن اذنك اروح اطمن على زمايلي على مجد ما يرجع. باي باي يا حسين، مع السلامه حبيبي، ما تتاخرش. يا ترى يا مجدي هتعمل ايه مع اخوك وانت من شهرين ما سبتش ولا جنيه في البيت؟ كملنا بس باللي انت ماشي فيه ده يا مجدي يا ابني، والله ما انا عارفة اخرتها ايه. بس لا لا لا لا لا، مفيش فايدة يا كبير البرنسان، الحل في ايدك انت. انت عارف ظروفي والأزمة اللي أنا بمر بها اليومين دول. أنا ما أقدرش أسد مبلغ كبير زي ده. خلاص تبيع لي المزرعة اللي في النباري. أنا محتاجها. مش مكفيك العمارة اللي خدتها مني في 3 شهور؟ الله، ما حدش غصبك يا برنس، استغنى يا أخي، دوس على المزاج وبلاش منه. ما أقدرش. يبقى تدفع. هيتخرب بيت يا زناتي، هتخرب بيتي، اولادي هيتشرطوا. قدامك يومين يا برنس وعندك حلين مش حل واحد، يا تجيب الفلوس يا تمضي لعقد بيع المزرعه. ولو ما جيتش؟ لا ولا حاجه، هسلم الشيك تاني يوم للنيابه. كده يا سليمان؟ دي اخرتها. خلاص ادفع اللي عليك وشوف لك واحد تاني اشتري منه. ماشي يا سليمان ماشي. طب اديني كيس بيور. تمنه الاول يا برنس. الله، هي المزرعه هتسد التمن القديم ولا الجديد؟ ارجوك يا سليمان ارجوك، ابوس ايدك. ماشي يا برنس، عشان تقدر تمضي عقد المزرعه بمزاج. اتفضل. يا اماني اصبري شوية عليه، مجدي اتغير كتير يا فاطمة. الظروف يا أماني. بكرة مجدي يرجع مجدي اللي كلنا عرفناه. ده من يوم ما تكلمنا ما كلفش خاطره وسأل علي حتى بالتليفون. أصل مجدي مشغول أول يومين دول. عارفة مبارح راجع البيت في أذان الفجر وكلنا كنا قاعدين قلقانين عليه قوي. وإيه اللي يجبره على كده بس؟ أنتي مش قادرة تفهميه. مجدي بيعتبر قضية الزناتي قضية عامة مش قضية خاصة، وبيتصرف من المنطلق ده، لكن تفاصيل بحثه ما بيقولش لحد مننا عنها حاجة أبدا. أنا خايفة عليه قوي يا فاطمة. مجدي قدها وقدود، التيار شديد عليه وهو مش قده. مجدي أخويا عنيد، حتى لو العناد ضد مصلحته، حتى لو هيكلفه حياته يا أماني. هقول عشان كده لما جيتي تشتكيلي منه قلتلك إنك غلطانة، كان لازم تقفي جنبه تسنديه تساعديه مش تكسري مقاديفه. يعني انت شايفة إن... تحسسي إنك معاه خصوصا في الأيام دي. أنا فعلا كنت غلطانة، من النهاردة هكون معاه، مش هسيبه تاني لوحده أبدا. سيادة المفتش بيشكرك قوي يا أستاذ مجدي. أنا ما عملتش غير الواجب يا حضرة الضابط. وحب أطمنك كمان إن ساعة الصفر اتحددت خلاص وأقرب مما تتصور. إن شاء الله ربنا وفقكم في المهمة الصعبة دي. بفضل تعاونك معانا ومساعدتك ما بقتش في حاجة صعبة أبدا. الحمد لله. خلي البلد بقى تخلص من شره. أتمنى إن كل الناس في بلدنا يكونوا في شجاعتك، ساعتها بلدنا هتتخلص من أمثال سليمان. اتفضل أنت يا أستاذ مجدي، مهمتك انتهت خلاص. ربنا يوفقكم يا فندم علشان الكابوس ده ينزاح بقى. عشان تعرف اني ماليش غيرك. انا سعيد بيكي قوي قوي. لما فهمت يا مجدي وعرفت انك صح. وفهمت ازاي وعرفتي من مين؟ فاطمة اختك يا مجدي. انت عارفة ان فرحها الخميس الجاي؟ طبعا. يا ريت يا اماني يبقى الفرح فرحين ويتلم شملنا احنا كمان قبل ما الزنات يتقبض عليه. لا. اماني اللي بتقول كده؟ طبعا يا حبيبي، مش قضيتنا واحدة. ساعتها يا حبيبتي أقدر فعلا أحس بطعم السعادة. يعني عاوز تقول إني مش هقدر أساعدك؟ دي سعادة ليها طعم تاني، السعادة بنتيجة الكفاح، كانت ثمرة الانتصار، انتصار الحق يا أماني. وأنا شركة معاك في الكفاح ده، ولو إنها شركة عمرها أيام إنما شركة برضو. أنت هتبقي شريكة حياتي، عمري كله، حياتي كلها يا أماني. اسمع رجالة، الليلة الساعة 12 هنستلم بضاعة هتخلينا في العالي قوي. زينهم والقشاش هيكونوا معايا في العربية، وبقيت الرجالة هيستندوا في المخازن اللي في الطريق الصحراوي. زينهم والقشاش هيسلموهم البضاعة وتتخزن في الأماكن اللي انتوا عارفينها، وتقفلوا وتحصلوني على الفيلا. مفهومة رجالة؟ عجبك كده يا ماما؟ الساعة بقت 6 ومجدي لسه ما جاش. الغايب حجته معاه يا بنتي. يعني ايه الغرب؟ هما اللي يقفوا جنبي في ليلة فرحي واخويا مش موجود. اهل محمود يقول ايه بس دلوقتي؟ زمانه جاي يا فاطمة، احنا لسه بدري يا بنتي. الله، وانا رحت فين يا ست فاطمة؟ ولا انا لسه صغير؟ ربنا يبارك فيك يا حسين، بس الاصول ان اخوك الكبير يكون موجود. اخونا الكبير مستعتر بي يا بنتي. ما تقوليش كده، امال اخوكي زمانه جاي؟ لا المكو بقى، مجدي لو كان هنا ما كانش عمل نص اللي انا عملته. اطلع كده السطوح وشوف انا عملت ايه عشان ما تستقليش بيا تاني. عارفه يا حسين، عارفه، بس مجدي هو الكبير، هو اللي مكان المرحوم بابا، ولازم يبقى هو اللي موجود في ليله زي دي. اقول لك ايه، اسمعي بقى فاطمه، انت اخر ليله ليكي في البيت ده الليله دي، ما تنكديش علينا بقى قبل ما تمشي. بدل ما انت عمال تتلمط كده، روح المكتب شوف اخوك هناك، هاته وتعالى يا فالح. مجدي مش في المكتب يا ماما. ايه، امال فين؟ مجدي خرج مع اماني وتلاقيهم دلوقتي راكبين في لوكا وبيتعشوا في النيل. مش بقولك يا ماما مستهتر بيا؟ مين بس اللي قالك كده يا حسين؟ ام امان يا ماما، من شويه كانت بتسال عليهم وقالت ان اماني خرجت مع مجدي من الصبح كده. يا مجدي بس لما يرجع انا هعرف شغلي معاه. قلنا شو مش فاهمين خير حصول في ايه؟ انت واخد بالك من الافندي اللي كل يوم رايح جاي على مكتب المكافحه؟ قصدك الاستاذ اللي بيجي مكتب المقدم حسين؟ ايوه. نفسي اعرف ايه الحكايه، كل يوم داخل مع المقدم وخارج معاه، هو يقرب له؟ والله ما انا عارف يا حصول، لكن يظهر كده برضه. ما هو لو كان قريبه كنا شفناه من زمان. أيوة صحيح. أنا عقلي بيقول لي إن اللفندي ده وراه حاجة كبيرة قوي. قصدك إيه يا حصول؟ يظهر كده والله أعلم إنه مرشد. يا راجل قول كلام غير ده. ما هو زي ما أنت شايف ما بيفرقش ضباط المكتب أبدا، لا هنا ولا في المأموريات. يمكن قريب المقدم حسين. أبدا، لأن كل ضباط المكتب بيرحبوا بيه قوي كل ما يجي، ومفيش فرق أبدا بين معاملتهم له وترحيبهم بيه. يبقى فيه سر احنا ما نعرفوش؟ لا سر ولا دياوله، ما هي باينه زي الشمس. يعني قصدك تقول انه مرشد يعني؟ مفيش غير كده يا شاويش خليل. لا لا لا لا، مش معقول ابدا. لا معقول ونص كمان. بقول لك الراجل ده وراه حاجه كبيره قوي، والايام بينا وبكره تشوف. مصر كلها فخوره بيك يا استاذ مجدي، ووزاره الداخليه قررت صرف مكافأة مالية كبيرة علشان تعاونك معانا في القبض على أكبر عصابة لجلب المخدرات لمصر. متشكر قوي يا فندم، ده أقل واجب نقدمه لبلدنا. وياريت كل واحد في مصر يعمل زيك، لما يحس بأي خطر يهدد أمن المواطنين ويبلغ عنه. ده واجب كل مواطن حر وشريف يا فندم. مجدي اساله على المكافاه قد ايه؟ وده وقته برضه. الله، مش انا شريكتك ومن حق اعرف. انا مكافئتي خدتها خلاص. من ورايا يا خاين؟ قدامك وقدام الجميع. هي في مكافئتي هي القبض على سليمان الزناتي وتقديمه لياد العداله. والفلوس اللي هتاخدها من وزاره الداخليه دي هتبقى مهرك يا اماني. صحيح يا مجدي. الله، انت لسه بتسالي ولا ايه؟ الله يا خبر، الساعة بقت 8، ده احنا نسينا الفرح بتاع فاطمة. خبر. يلا بينا يلا بينا. يلا. عن اذنك يا حضرة الضابط، عن اذنك. مع السلامة يا استاذ مجدي، الف سلامة والف مبروك. جالك كلامة خليل؟ والله كان عندك حق يا حضرة السول. انا ظني ما يخيبش ابدا. مين كان يصدق؟ بس طلع واد عترب صحيح. حد كان يصدق ان سليمان اللي اعلانات وصور ومالية الجرايد كل يوم يطلع من تجار صنف؟ بس الفضل يرجع للفاند العترة اللي اسمه مجدي ده. والله صحيح، فضل يعمل تحريات ولا ظباط المباحث لغاية ما عرف كل حاجة عنه وجه بلغ المكتب. بس رجالتنا طلعوا فراودة زي ما بيقولوا، قبضوا عليه متلبس وما سابوش حد من رجالته إلا وقبضوا عليه. واد مجدي بصحيح، أمال خد حق أبوه اللي راح بلاش وما سابش رجالتنا لما قبضوا على المجرم ورجالته. ولا البيت اللي معاه؟ هي وهو كانوا ضمن الخطة اللي اترسمت للقبض على المجرم ده ورجالته، وهي بقى كان لها دور كبير قوي في الخطة دي. والله عمار يا مصر برجالتك المخلصين. عندك حق يا حضرة الصول، طول ما في رجالة بالشكل ده ببلدنا هتفضل مصر بخير. فعلا. أيوة أمال، وياريت كل الناس في بلدنا يعملوا زي ما عمل الأستاذ مجدي عشان بلدنا تفضل بلد الأمن والأمان. ياريت يا شاويش خليل، ياريت. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك. اتفضل بقى خد حسابك من فاطمة وأمك. الله، أنا آسف يا حسين اتأخرت عليكم، معلش. بالعكس، ده أنت جاي بدري قوي، وبقيت الحساب بقى تاخده من مؤماني اللي خطفت بنتها من 7 صباحا ل9 مساء يا مفترض. بس فين ماما يا حسين؟ مش شايفها خالص. في الآخر هناك جنب كوشة العريس والعروسة. هاتي إيدك يا أماني هاتي. ما لسه بدري يا أستاذ مجد. مبروك يا فاطمة حبيبتي، مبروك. مبروك يا محمود. مبروك يا فاطمة. عقبالك يا أماني، عقبالك يا حبيبتي. يلا تعالي عودي جنبي. جنبك فين؟ كفاية محمود جنبك، أماني هتفضل جنبي أنا على طول. انت بقى يا ابني افرح بيك انتوا كمان. قريب قوي يا ماما، لما اجيب شقه وافرشها الاول. وسع شويه المأذون وصل. اتفضل من هنا يا عم الشيخ، اتفضل من هنا يا عم الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انت كنت فين لغايه دلوقتي يا مجدي؟ في الشغل يا ماما، في الشغل. وتكسر بخاطر اختك كده؟ فاطمه حبيبتي انا اقدر. يا فاطمه، فاطمه اخيرا يا فاطمه اتقبض على الزناتي متلبس ومشرف دلوقتي في المديريه. عرفتي بقى انا كنت فين؟ بتتكلم جد يا مجدي؟ اسالي اماني كانت معايا اهي. اخيرا انا بحسدك على صبرك يا مجدي. الحمد لله. ايه ده، يعني ما كانش فيه فلوكه في النيل ولا فسحه ساعه العصاري؟ انت عايزه دروس كتير قوي. كان في اهم من ده كله يا حسين. خليك بقى تفوق لشغلك والمكتبك اللي سابه من شهور طويله. الحمد لله، الحمد لله. اللي لادي الفرح بقى فرحين ثلاثة يا ماما. حد يزود مين على أربعة؟ أنا بقول يبقوا أربعة. لا ثلاثة بس، مش المأذون موجود؟ أيوة يا ماما. يكتب كتاب مجدي وأماني بالمرة. من غير ما أخطبها فصيحة. أهي مامي أماني موجودة، يلا نادلها يا حسين. ما أقول كده يا مجدي؟ جمالك يا حبيبتي اللي بقى مش معقول. مجدي الله. يا تعالي تعالي هاتي ايدك. لا لا لا تعالي هنا عند الاستاذ مجدي، عايزك ضروري. يا فندم انا بطلب منك ايد اماني. مش تعرف يا عروسه الاول؟ موافقه من زمان. وعايز نكتب كتابنا دلوقتي، ايه رايك؟ الله الله الله الله، جرى يا استاذ. طب هات الشقه الاول. الشقه ويبعدوا عننا؟ كلام معقول؟ فاطمه تروح بيت جوزها واماني تيجي بيت جوزها؟ هو ده الكلام؟ طب حس كده بقى. اسمع محمود يا اخويا. ايوه يا حسين يا اخويا. البنت فاطمه اختي هتروح معاك بيتك. سليم سليم، ما نشوفهاش عندنا غير زايره وبس، عشان مكانها جايه فاطمه تانية. كده يا حسين. على العموم يا سيدي انا موافقه، اماني اختي وهتبقى مرات اخويا وهتحل مكاني. شوف لك انت بقى مكان تاني يا لمد، وما تبقاش عزول. لقيته يا بطل، لقيته. الفنيه العسكريه. الفنيه العسكريه كده يا حسين، ومداري عليا كل ده؟ ايه ده، هو انت كان حد قادر يتلم عليك؟ شفت يا اماني، شفت يا حبيبتي وشك كان حلو عليا قد ايه. ربنا يديم علينا سعادتني يا مجدي. سمعونا بتقولوا ايه؟ مش بقولك انك عزول، ما انت عارفاه من يوم ولمد ومناكف. يلا يا استاذ مجدي، المأذون مستني حضرتك تشرف. نقولني بطاقتك وتعالى براحتك. وانت كمان يلا معايا عروس، من دلوقتي ما تسيبيهوش ابدا. مين كان يصدق حضرة الصول اننا نتعرف على الاستاذ مجدي ونحضر فرحه كمان؟ ايوه يا شاويش خليجي، ده عزم كل ضباط المديريه. ما هو الفرح بقى فرحين يا حضره الصوت. ثلاث افراح يا شاويش خليل. ثلاث افراح؟ انت بتقول ايه؟ فرح الاستاذ مجدي وفرح اخته والفرح الثالث والرابع والخامس والسادس، هو القبض على سليمان الزناتي ورجالته. والله عندك حق يا حضره الصوت. امال ايه، وديك شايف الفرح معظم المعازيم اللي فيه من رجالتنا. ايوه يا سيدي، بدليل ان انا وانت من المعازيم. والله يستاهل كل خير استاذ مجدي. انا سمعت ان المقدم حسين جايب له المكافاه بتاعته عشان يديها له هديه فرحه. ده قال لي واجب يا شاويش خليل. اقبل اولادك يا حضره الصور. ده انا اتمنى وكل مصر يتمنى يبقى اولاده زي الاستاذ مجدي. كده بقى ما فاضلش لنا يا ست ماما. عاوز تتجوز انت كمان ليه؟ زهقت مني للدرجه دي؟ ربنا يا ابني يخلي ايامكو كلها سعاده وافراح. يا سلام، الليله دي نسيتني احزان العمر كله. الله الله الله الله، ايه يا ماما انت بتعاطي يا ست الكل؟ دي دموع الفرح يا حسين، لسه بدري عليك يا حبيبي عشان تفهم. كنتم مع الرجل والطريق، والمؤلف جمال حماد، صور الشخصيات كريمة مختار، شريف صبري، وحيد عزت، سوسن ربيع، ياسر جلال توفيق، سلوى محمد علي، محمد عبد الحليم، رامز جلال توفيق، أحمد السعدني، أحمد زيادة، صلاح عفيفي، إبراهيم وجدي، ومتولي علوان. الرجل والطريق، سهرة درامية، إخراج فؤاد شفعي.